نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في الحديث عن خلق التأني، وقد ذكرنا جمعا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة الإسلام والتابعين رضوان الله عليهم جميعا، وذكرنا بعض الآثار، ومنها ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يروي ذلك أبو قتادة رضي الله عنه، حيث يقول: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كذا جاء أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ففي هذين الحديثين نهي عن الاستعجال والإسراع لإدراك الصلاة، وأمر بالتأني والسكينة في المجيء للصلاة والقيام لها. قد ذكر ابن حجر كلاما وتعليقا على هذا الحديث، وحيث قال أن فيه النهي عن الاستعجال والإسراع لإدراك الصلاة، وذكر أن فيه الأمر بالتأني والسكينة في المجيء للصلاة والقيام لها. أيضا جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر عليهما السلام، وفي هذا الحديث فيه: فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، يعني ما أخذوا منا شيء، حملون، عمدت إلى سفينة إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول: إن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا، ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، موسى عليه السلام أنكر بحسب ما ظهر له، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم، ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. فيستفاد منه، يقول ابن حجر يعني من هذا الحديث، فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات. يعني الإنسان إذا رأى شيئا وظنه في بادئ الأمر أنه منكر، لا يستعجل في الإنكار إذا لم يكن الأمر واضح جلي. إذا كان من المحتملات فينتظر ويتأنى. قد يكون في بادئ الأمر يراه منكرا، فإذا به ليس بمنكر بل هو معروف، ولذا يتأنى في الأشياء التي غير واضحة. كذلك أن التسرع والعجلة في نقل الأخبار قد توقع الشخص في الكذب، يعني عدم التأني إذا جاء الخبر وسمعت الخبر، يعني ما تأنيت ونشرت قد تقع في الكذب يعني في نظر الناس. وهذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأنه يسمع كلام صدق وكلام كذب وكلام باطل وكلام حق، فإذا كان يحدث بكل ما سمع دون تمحيص ودون تدقيق وتثبت، فإنه سيوصف عند الناس بأنه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر كراهة الله عز وجل لكثرة الكلام وللقيل والقال، ولذا جاء في الحديث الصحيح: أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني وكره لكم قيل وقال، يعني تداول الأقاويل الناس بدون تمحيص. يعني الإنسان يجلس في مجلس فيريد أن يشغل المجلس بكلام ولا يدقق هل فيه نفع، هل هو كلام صدق أو كلام كذب، هل هو ثابت أو غير ثابت، يتكلم يريد أن يملأ المجلس فقط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، يعني عبارة عن تخمينات، يعني زعموا الزعم هذا الخبر الذي لا يدرى أصحيح أم كذب، فهذا بئس مطية الرجل زعموا، يعني يقع في الكذب، عبارة كلها قيل وقيل وقيل وقيل وقيل وليس لها مستند، وربما هذا القيل قد يأخذه شخص ويظن أنه واقع وهو حقيقة ويعمل على إثره أشياء وقد تكون هناك مصيبة. ولذا السلف كانوا يعني حتى في معاتباتهم كانوا يعني يتواصون بالتأني، فذكر اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العاجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي ولا يبلغ مبلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. يعني رسالة ورد وكتاب من معاوية رضي الله عنه يوصي بالتأني ومدح التأني وتفهم الخبر والتثبت، كل ذلك لما فيه من خير، وأن هذا كله يحصل بأن يكون الإنسان حليما. قال: ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. فهذا كله يعني في فضل التأني وما له من يعني نتائج، والإنسان يحصد به كل خير. ولذا جعل التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكان مالك رحمه الله كما في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي كان يقول: كان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب، واتأد آخر فأخطأ، إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، ولا عجل امرؤ فأخطأ، واتأد آخر فأخطأ، إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ. يعني حتى في الخطأ، حتى ولو كان خطأ، ما فعله المستعجل وما فعله المتأني، تجد أن المتأني أقل خطأ، أقل خطأ. يعني إذا كان الأمر صوابا كان عند المتأني، وإذا كان كلاهما مخطئ كان المتأني أقل خطأ، كان المتأني أقل خطأ. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي عثمان بن الحداد أنه قال: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. يعني بعض الناس الآن يكثرون من مدح صاحب البديهة، لا شك أنها نعمة أن الإنسان يكون صاحب بديهة، أنه يستحضر الأمر في عجالة، لكن المتأني دائما أو أغلب الأوقات يكون معه الصواب، وصاحب البديهة قد يخطئ أو قد لا يوفق مثل ما يوفق صاحب التأني. بعض الناس الآن يمدحون من يتحدث من رأسه، يعني من ذهنه، كان يكون خطيب مثلا، فيقولون هذا الخطيب من شأنه كذا كذا ولا يقرأ من ورقة، وذاك الخطيب يقرأ من ورقة، وكأنهم يعدون القراءة من الورقة خطأ، وأن ذاك الذي يتحدث من رأسه هذا دليل على علمه، وهذا من الخطأ ومن الفهم السقيم. ولذا الإمام أحمد يذكر أنه كان كما يقول عنه أبو زرعة وغيره أنه كان يحفظ ألف حديث، يعني الأثار المتكررة وما إلى ذلك. ويذكر عنه ابنه عبد الله أنه ما لم يروي من كيسه أو من رأسه إلا 100 حديث، وإلا كان البقية يحدث من كتاب. فهذا ليس دليل على علم أو دليل على جهل، بل الذي يكتب ويضبط كتابته في الورقة قبل أن يلقيها على الناس دائما يكون معه الصواب أكثر ممن يتحدث يعني ارتجالا. ونحن لاحظنا الأشياء التي أخذت على